يدين بدين الحق الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للناس جميعا، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين الذي آخى بين البشرية جمعاء، وهذه صورة إيمانية واضحة لما عليه المسلمون من محبة وإخاء وتآلف. يجلسون هنا إخوانا بعضهم إلى بعض تحت راية لا إله إلا الله، راية التوحيد، راية من يعبد إلها واحدا لا شريك له. المسجد الحرام وقد امتلأ وامتلأت جوانبه وامتلأت ساحاته وأروقته بالمسلمين الذين أتوا في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الكريم يقصدون عظم ما أعد الله لهم من أجور وثواب عظيمين. كيف لا وهم في بيته؟ كيف لا وهم ضيوفه؟ إخوة الإيمان، نعيش ونتعايش مع ليال وأيام عظيمة، أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، عشر الحب والشوق، هذه العشر التي لا تحمل معها إلا عنوانا واحدا، وهو الاجتهاد والجد، وهو عنوانها الأعظم. إذ بذلك الاجتهاد يصل المرء إلى ربه وإلى ما عنده من جوائز لا يعلم قدرها ولا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى، الذي هو الذي قدرها لعباده. فالقلب الذي أحب الله يحب التعب ويؤثر النصب. من أحب الله سخى بنفسه إن صدق وترك الأماني وخاض غمار التنافس الأسمى والأغلى بين البشر لينالوا مرضات الله ويصلوا إلى غاية التقوى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الكعبة المشرفة وقد أحاط بها المسلمون بإحرامهم الأبيض، يتحلقون حول الكعبة، يتحلقون حول قبلة المسلمين وهم يرونها رأي العين المجردة، لا حاجز بينهم وبينها، يتجهون إليها بكافة اتجاهاتها وأركانها، يحمدون الله سبحانه وتعالى أن من عليهم بهذا القدوم، وخاصة وهم في هذه الأيام المباركة من الشهر العظيم، شهر رمضان الكريم. بعد قليل أيها الإخوة، يصلي المسلمون جماعة صلاة المغرب، وقد أنهوا صوم اليوم 22 من شهر رمضان المبارك، وقد أنهوا هذا اليوم ليستقبلوا ليلة من أشرف الليالي، هذه الليالي التي يتحرى فيها رؤية ليلة القدر لينالوا الشرف العظيم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا إخوة الإيمان قضيت صلاة المغرب في بيت الله الحرام، أداها المسلمون في أجواء إيمانية عظيمة، أدوها في أعظم بقعة خصها الله سبحانه وتعالى وجعلها قبلة للمسلمين. أدوا هذه الصلاة وهم ينعمون بنعمة الأمن والإيمان. أدى المسلمون صلاتهم متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم صيامهم وصالح أعمالهم. إخوة الإيمان، كما تلاحظون في هذه الصور الإيمانية التي ننقلها لكم عبر شاشات هذه القناة لتروا المسلمين هنا وهم ينعمون بفضل الله سبحانه وتعالى بهذه الأجواء التي هيئت لهم والتي جعلتهم لا يتفرغون إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه بكل عمل صالح رجاء ما عنده. اللهم إن هؤلاء عبيدك أتوك لتصلح لهم دينهم ولتغفر لهم ذنوبهم ولتوسع عليهم وأن تبارك لهم فيما رزقتهم. اللهم إن هؤلاء العبيد عبيدك أتوا إلى هنا ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأهدنا جميعا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي ذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنيين بها وأتمها علينا ونحن بصحة وعافية. إخوة الإيمان، نسعد بلقياكم مرة أخرى قبيل صلاة العشاء بحول الله تعالى. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات الزملاء المساهمين في هذا النقل من المكبرية عبد الله فيصل عابد، من هندسة الصوت حسني دومان وبندر خالد، مشرف الفترة سعيد الغامدي، مشرف البث إبراهيم الصهيل، الإشراف الهندسي المهندس محمد الحارثي، الإشراف العام صالح بن سليمان الأحمدي، الإخراج عبد الله جاوة وفيصل الشهراني. لكم تحية من محدثكم أحمد محمد حنتوش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.